الصفحة 92 بعد 103، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وللتوصيل أحوال كثيرة، فهو باعتبار ألفاظه وصل بعضه ببعض ولم ينزل جملة واحدة، وباعتبار معانيه وصل أصنافا من الكلام، وعدا ووعيدا وترغيبا وترهيبا وقصصا ومواعظ وعبرا ونصائح يعقب بعضها بعضا وينتقل من فن إلى فن. وفي كل ذلك عون على نشاط الذهن للتذكر والتدبر. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين أحوال توصيل القرآن الكريم. الوقفة الثانية: ويدرؤون بالحسنة السيئة. قيل: يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن الأذى، وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب. وعلى الأول فهو وصف لمكارم الأخلاق، أي من قال لهم سوءا قابلوه من القول الحسن بما يدفعه. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يكون درء السيئة بالحسنة؟ الوقفة الثالثة: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ما أفصح عنه قولهم لا نبتغي الجاهلين، من أن ذلك خلقهم أنهم يتطلبون العلم ومكارم الأخلاق. تفسير ابن عاشور. السؤال: إلى ماذا يشير قول من آمن بالقرآن من أهل الكتاب لا نبتغي الجاهلين؟ الوقفة الرابعة: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم معناه هنا المتاركة والمباعدة للتحية، أو كأنه سلام الانصراف والبعد. لا نبتغي الجاهلين، أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الذي ينبغي على المسلم فعله حين يكون في مجلس لغو وباطل؟ الوقفة الخامسة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فيقولون إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، ولكن العبد يقدر على أسبابه، وهو المطلوب منه بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهو المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنك لا تهدي من أحببت. تفسير ابن تيمية. السؤال: بين المقصود بالهداية التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. الوقفة السادسة: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا وجه لخوف من التخطف إن آمنوا، فإنهم لا يخافون منه وهم عبدة أصنام، فكيف يخافون إذا آمنوا وضموا حرمة الإيمان إلى حرمة المقام؟ تفسير الألوسي. السؤال: في الهداية والتزام شرع الله الأمان الحقيقي، وضح ذلك. الوقفة السابعة: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ومعنى بطرهم لها أنهم شقوها بمجاوزة الحد في المرح والأشر والفرح، إلى أن تعدوها فأفسدوها وكفروها فلم يشكروها، بل فعلوا في تلقيها فعل الحائر المدهوش فلم يحسنوا رعايتها. تفسير البقاعي. السؤال: متى يكون العيش ذو الرخاء الواسع سببا للهلاك؟ معاني الكلمات: وصلنا، فصلنا وبينا مرتين لإيمانهم بكتابهم وبالقرآن، ويدرؤون، يدفعون، نتخطف، ننتزع بسرعة بالقتل والأسر، بطرت معيشتها، طغت وتمردت في حياتها. العمل بالآيات: العمل الأول، أنفق جزءا من مالك في سبيل الله. ومما رزقناهم ينفقون. العمل الثاني، احضر مجلسا من مجالس الذكر وأقبل عليه بعقلك وسمعك. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. العمل الثالث، أرسل رسالة تحذر فيها من الإسراف والبطر في المعيشة، فهما من أسباب زوال النعمة، واستشهد بهذه الآية. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. التوجيهات. التوجيه الأول: بيان فضل أهل الكتاب إذا آمنوا بالنبي الأمي وكتابه وأسلموا لله رب العالمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. التوجيه الثاني: فضيلة من يدرأ بالحسنة السيئة وينفق مما رزقه الله. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. التوجيه الثالث: اجعل عباراتك خالية من الكلام البذيء والمؤذي حتى مع العصاة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم.